يكرهون أقسام كثيرة، لكن مثل ما قال جل وعلا من كفر بالله من دينه إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان المكره في التوحيد والشرك رفعان، إذا كان صادقا مطمئنا قال فهكذا المكره هذا معصي لا شيء عليه، وإنما الإثم على من أكره إذا علم الله منه أنه مكره وأنه ممتنع ولكن عجز. أما إذا تساهل فعليه نصيب من الإثم بغدو تساهله، نسأل الله السلامة. نعم سألنك عن الإغاثة، أقعدك على الإغاثة كم؟ إغاثة الأفلام. نعم نعم يعني إذا أكرهها لا بأس أن تأخذ لأنها مظلومة، وإن تركت أو أخذته صدقته فحسن. أما المهر البغي الممنوع هو لمطاوعة، حرام عليها أن تأخذ عليها التوبة، مكره أنها مظلومة فأخذها ما أعطاها ومن به لها، إن أكلته فلا بأس لأنها دي مطاوعة، وإن صدقته فلا بأس كله فلا. أما الحديث ومهر البغي خبيث، هذه البغية التي ترى بهذا نسأل الله العافية. نعم نعم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. نعم الفائدة الربوية نطلق على هذا صدقة، هذه الربوية ما تبقى صدق بها أو في مشاريع أخرى. نعم لكن لو دخلت عليك لكن لا يتعاقل معهم على الربوية ولا تصدق، لا لكن لو فعل فقام الله هذه يصرفها في مجرد الخير مع التوبة إلى الله. نعم أو الناس تأخذوا عمدها هنا يتفق عمدها ما يجوز، يعني هو حرم على الربا لا يتفق عمدها ولو قال بصنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه نهاية حلقة 16 من شهر شعبان لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبها تم الكتاب ووصلنا إلى آخر صفحة في المجلد الثاني وهي صفحة الختام وهي برقم 48 و300، فتم بحمد الله تعالى. نسأل الله عز وجل حسن عونه في جملة أمورنا وأن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشير إلى أنه قد بدأ في هذا السفر الجليل في حلقة 14 من شهر رجب العام 45 وفرغ من المجلد الأول في حلقة 24 من شهر الله المحرم لعام 48 وبدأ في المجلد الثاني في حلقة غرة شهر صفر الخير لعام 48 وفرغ من الكتاب بهذه الحلقة التي فرغنا منها الآن بتاريخ 16 من شهر شعبان لعام 49 وقد تم تسجيل الكتاب على 20 شريطا، مدة كل واحد منها 90 دقيقة سوى الشريطين الأخيرين من أشرطة المجلد الثاني وهذا أحدهما، فمدة كل واحد منهما 60 دقيقة. نصيب المجلد الأول منها 11 شريطا والباقي للمجلد الثاني، وكان الفراغ من تجميعه في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بمكة المكرمة